والآفة الثانية استطالة الطريق والاستعجال في أخذ العلم. استطالة الطريق والأخذ في استطالة الطريق والاستعجال في أخذ العلم. فتجد أحدهم إذا أحب العلم ومال إليه هجم على محفوظاته، فبادر إلى الشروع في محفوظ من المحفوظات التي تذكر، ثم حدث نفسه بمحفوظ آخر لأنه سمع من يثني عليه من أهل العلم، ثم رأى محفوظا ثالثا فرغب في حفظه، فيريد الاستعجال في حفظ هذه المحفوظات مستطيلا طريق العلم، وأنه متى لم يفعل هذا فإنه لا يقدر على بلوغ مقصوده منه، فيقع في ضد ما أراد، إذ من استعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ومن بدائع ابن القيم قوله: من استطال الطريق ضعف مشيه، من استطال الطريق ضعف مشيه، انتهى كلامه، أي أن العبد إذا سلك طريقا من طرق مطلوباته المعنوية أو الحسية ثم رأى الطريق طويلا فإنه يضعف سيره عنه. فهؤلاء المتعاطون الحفظ مع الاستعجال والنظر إلى ما يكون إليه المآل والرغبة في الوصول إلى العلم في أقصر مدة يستطيلون طريق التدرج في المحفوظات شيئا فشيئا، فيرغبون في الإسراع والعجلة فيفوتهم الحفظ ويعجزون عنه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.